Book 2 72 72 Dover fare qualcosa. وجوب عمل شيء. وجوب عمل شيء. Dovere. يجب يلزم. يجب يلزم. Devo spedire la lettera. يجب أن أرسل المكتوب. يجب أن أرسل المكتوب. Devo pagare l'albergo. يجب أن أدفع للفندق. يجب أن أدفع للفندق. Devi alzarti presto. يجب أن تستيقظ مبكرا. يجب أن تستيقظ مبكرا. Devi lavorare molto. يجب أن تشتغل كثيرا. يجب أن تشتغل كثيرا. Devi essere puntuale. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Lui deve fare benzina. يجب أن يعبئ التنك. يجب أن يعبي التنك. Lui deve aggiustare la macchina. يجب أن يصلح السيارة. يجب أن يصلح السيارة. Lui deve lavare la macchina. يجب أن يغسل السيارة. يجب أن يغسل السيارة. Lei deve fare la spesa. يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها أن تتسوق. Lei deve pulire la casa. يجب عليها أن تنظف الشقة. يجب عليها أن تنظف الشقة. Lei deve lavare la biancheria. يجب عليها أن تغسل الغسيل. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Dobbiamo andare subito a scuola. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Dobbiamo andare subito al lavoro. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Dobbiamo andare subito dal medico. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Dovete aspettare l'autobus. يجب أن تنتظروا الباص. يجب أن تنتظروا الباص. Dovete aspettare il treno. يجب أن تنتظروا القطار. يجب أن تنتظروا القطار. Dovete aspettare il tassi. يجب أن تنتظروا التاكسي. يجب أن تنتظروا التاكسي.